حديث 2044 عن حذيفة رضي الله عنه قال كسي حذيفي خديجة رازبة يابوت لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بجد في غنبري صلى الله عليه وسلم بما خطبة أخون ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره يعني هل تشتكي تشبة حتى رج قيامته إلا في غنبري عليه الصلاة والسلام يقول هذا في غنبري صلاة خد السر بالنسبة حتى نذر بخان بشتهن جا نذيش كرو جارة كاري چو سر من بره و بوانا خاند حتى ايباري ايباري جيك نذيش كرو پاشي جارة كاري خطبة بخاند حتى مغرب فأفتش تتقومن و چيد بن حتى رجا قيامته تغنبري عليه الصلاة والسلام بصحابي تخلقوت جح زيفت بجت علمه من علمه وجهله من جهله يظاني بخوزاني ينظاني نظاني يعني هب المروف افتشت فغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي بخو قرتين وجبركرين وظانين وهب انجك ما قرتين إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأعرفه يجح ذي فخذ جرازيبة نتبيجت من تشتت دي افتشت فغنبري عليه الصلاة والسلام دي خطبة دريجدة بحج جيكري افتشتها مجبير كربو بجا وقتين من افتشتها الديد يتقومت رأسا من النياصي هذا بيرا من كو فيغنبري عليه الصلاة والسلام بحسب في تشتيجك يكين كما يعرف الرجل الرجل اذا غاب عنه فرآه فعرفه بشن عينا وكي ظلامي وقت ظلامك فتراكي نمن تلقل ابكت عردك برزببت بشتهنجي ابزفرت ابا انجي العردك ايكو دبين كاريتشاوى ايكو دنياصن عينا وصا وقت من افتش تتهديت يتقوم من افتش تتهد نياصين وتهات بيرا من وابا اشوان او التغنبري عليه الصلاة والسلام بحج جيكري